أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان حديثنا حول قطع القطاع. وليس المراد من قطع القطاع هو ما كان كثير القطع كما يفسره بعض المبتدئين، أن المراد من قطع القطاع هو ما كان كثيرا قطعي. فهذا التفسير عليكم السلام تفسير خاطئ، بل المراد من قطع القطاع ما كان قطعه ناتجا عن أسباب غير عقلائية ومبررات غير موضوعية. هذا هو المراد من قطع القطاع. أما إذا كان القاطع كثيرا يقطع عن مبررات موضوعية عقلائية فليكن يقطع كل يوم، يسمى قطاع لكن لا يسمى قطع القطاع بمعنى أن قطعه ناتج عن أسباب غير موضوعية. إذن ما تسمعونه من أن معنى قطع القطاع ما كان كثير القطع هذا تفسير خاطئ، وليس هذا موعد البحث. المراد من قطع القطاع ما كان كثير القطع، وكان قطعه ماذا؟ ينتج عن أسباب غير عقلائية. أما إذا كان كثير القطع وقطعه وليد أسباب عقلائية موضوعية لها مبرراتها فليكن قطاعا، لكن قطعه صحيح إذ هو ناتج عن مقدمات صحيحة. إذن فالحديث فعلا في قطع القطاع، وذكرنا أن قطع القطاع يقع الحديث في منجزيته وعدم منجزيته. فهل إذا قطع القطاع بقطع أو بتكليف هل قطعه حجة أم لا؟ وحاصل ما تقدم بالأمس أن المسألة تنحل إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو عدم حجية قطع القطاع، فكما يقال لا شك لكثير الشك لا قطع لكثير القاطع. وهذا القول نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء، حيث ذهب إلى عدم حجية قطع القطاع، فقطعه ليس منجز وليس بمعذر. إلا أن الأعلام وهو القول الثاني قالوا يستحيل التشكيك بين الحجية والقاطع، والسر في ذلك إما لما قدمناه من أن الحجية من لوازم القاطع، والتفكيك بين الحجية وبين القطع معناه التفكيك بين اللازم والملزوم وهو محالون، أو لما ذكرناه بالأمس بأن سلب الحجية عن القاطع ليس له أي تأثير بالنسبة للقاطع، لأن الشارع لو صدر منه ترخيص بأن يقول أيها القاطع قطعك ليس بحجة، قطعك الخاطئ ليس بحجة، ووصل الخطاب إلى هذا القاطع قال القاطع في نفسه أنا لست مشمولا لمثل هذا الخطاب لأن قطعي صحيح وليس بخاطئ. أو قل بعبارة أخرى أن إصابة القطع تحتمل إما مطابقة الواقع، أو أن معنى إصابة القطع نشوءه عن أسباب عقلائية ومبررات موضوعية، وكل واحد من معاني الإصابة ليس مأخوذا في حجية قاطع في موضوع وجوب العقل في موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة، فإن ما هو موضوع وجوب الطاعة القاطع بغض النظر كان القطع مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، كان ناشيا عن أسباب موضوعية أو لم ينشأ عن أسباب موضوعية، ما له الموضوعية حصول القطع، والمفروض أن القطع حصل عنده قطع أو لم يحصل، حصل عنده قطع، ومقتضى تحقق موضوع منجزية التكليف تحقق الحكم، وهو منجزية وحجية التكليف. هذا هو القول الثاني، وهذا كله تقدم بالآن. وقفنا عند القول الثالث، وهو التفصيل بين مقام التنجيز ومقام التعبير. وحاصل الفرق أن يقال أن قطع القطاع أو ما كان قطعه ذاتيا، بتعبير آخر قطعه يكون منجزا، بمعنى لو قطع القطاع بحرمة هذا السائل تنجز التكليف، فلو خالف وسلب هذا الثالث حقا عقاب، بينما لو قطع بأن هذا السائل ما وشربه بناء على قطعه واتكاء على قطعه بأنه ماء، وتبين في الواقع أنه خمر، هنا يعاقب أو لا يعاقب؟ يقول القول الثالث أنه يعاقب، بخلاف لو كان القطع قطعا موضوعيا كإنسان قطع بأن هذا ما وتبين في الواقع أنه خم يكون معذورا أمام المولى يرحمكم الله بشهادة أن هذا المطلب صحيح. نعم، بينما في قطع القطاع يقولون لا، لو قطع بأن هذا السائل ماء وتبين في الواقع أنه خمران لا يكون معذورا لو شرب هذا السائل، ونعنى عدم معذوريته يعني استحقاق الإدانة للمولى أن يدين هذا القاطع القطاع. ما هو وجه هذا التفصيل بين المنجزية والمعذرية؟ بمعنى لو قطع بالحرمة تنجزت الحرمة، فلو خالف استحق العقاب، بينما لو قطع بالإباحة وشرب الماء لأنه مباح وتبين في الواقع أنه خمر لا يكون معذورا بل يستحق العقاب. الوجه في ذلك، ذكر السيد أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن الشارع المقدس قد نهى عن العمل بالقطع، أي قطع؟ الكلام في قطع القطاع وهو القطع الذاتي. أن الشارع المقدس قد نهى عن العمل بالقطع، وليس المراد من النهي عن العمل بالقطع هو التفكيك بين القطع والحجية، بل المراد من النهي هو النهي عن المقدمات والأسباب التي توجب حصول مثل هذا القطع غير العقلائي وغير الموضوعي. فالشارع، لأننا إذا جئنا مثلا وأردنا أن نستقرئ بعض الأسباب التي تنشئ وجود قطع ذاتي غير عقلائي. قد نقول من ضمن هذه الأسباب أن الإنسان يقرأ كتب الضلال ويعتمد على المدارك الضعيفة وليس عنده أهلية علم للرد على مثل هذه الشبهات، أو أنه يجلس أمام المشككين والمغالطين فبالتالي نتيجة هذه الشبهات يقطع بمثل هذه النتائج. نقول الشارع لا ينهى عن العمل بالقطع، إنما ينهى عن مقدمات مثل هذا القطع، بأن يقول الشارع لا تقرأ كتب الضلال، بأن يقول الشارع لا تجلس أمام المغالطين إذا لم تكن عندك قدرة للرد عليهم. فالشارع قد نهى عن المقدمات التي من خلالها توجب مثل حصول هذا القطع غير العقلائي، القطع الذاتي. فالشارع على كل حال عندما نهى عن العمل بمقدمات القطع لم ينهى عن نفس القطع، لأنه يستحيل التفريق بين القطع والعمل، إذا قطع يعني هناك عمل. فالإنسان عندما ذهب بإرادته واختياره إلى مثل هذه المجالس، مجالس الضلال ومجالس الانحراف ومجالس عرض الشبهات والمغالطات، ذهب إلى هذه المجالس باختياره أو بدون اختياره؟ ذهب باختياره، والمفروض أن الشارع نهى عن مثل هذا الشيء والذهاب إلى مثل هذه المجالس. هنا تأتي مقدمة كلامية جرت إلى علم الأصول، وهي أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. ما معنى هذه المقدمة؟ بيان هذه المقدمة أن يقال أن الأشعري، نذكر منشأ هذه القاعدة حتى تتضح فكرة هذه القاعدة. هناك في مباحث الجبر والاختيار والتفويض في علم الكلام ذكر أصحاب مسلك الجبر وهم الأشاعرة، ذكروا شبهة تثبت مسلك الجبر وتبطل مسلك الاختيار، اختيار أفعال الإنسان. وحاصل هذه الشبهة أن العلة التامة متى تحقق المعلول قطعا، وإلا إذا وجدت العلة التامة ولم يوجد المعلول فهذا خلف ماذا؟ خلف التلازم بين العلة والمعلول. إذا مقتضى تحقق العلة التامة تحقق المعلول. بناء على هذه المقدمة يقال أن أفعال الإنسان لا تخلو، إما أن تكون واجبة أو تكون ممتنعة، ولا فرق ثالث بين الوجوب والامتناع. فلا يقال أن أفعال الإنسان ممكنة، يمكن التحقق ويمكن عدم التحقق، بل إن أفعال الإنسان لا تخلو من شقين، إما أن تكون ممتنعة التحقق أو تكون ضرورية التحقق وواجبة التحقق. والوجه في فرض هذين الشقين ما هو؟ أن يقال أنه إذا تحققت العلة التامة، ما هي العلة التامة في موت هذا الإنسان؟ هو رمي من شاهق، إذا رمي الإنسان من شاهق مات هذا الإنسان، فعلة موت هذا الإنسان هو الرمي من شاهق، فإذا تحقق الرمي من شاهق كان الفعل ضروري التحقق أو مستحيل التحقق؟ ضروري التحقق، كان الفعل ضروري التحقق. وإذا لم يتحقق الرمي من شاهق كان الفعل ممتنعا تحقق. اذا افعال الانسان اما ان تكون ضرورية التحقق او ممتنعة التحقق. فاذا كانت ضرورية التحقق معنى ان الانسان لا توجد عنده ارادة. لا توجد عنده ارادة بالفعل لانه بمجرد تحقق العلة يتحقق المعلول. بمجرد ان يتحقق رمي الانسان من شائق تحقق الموت. ولهذا نقول الانسان ليس له اختيار في موت هذا الانسان. انما هو اي انما هذا الفعل هو ماذا؟ هو امر ضروري واجب التحقق لتحقق علته. الاعلام اجابوا عن ذلك. اجابوا عن ذلك بان الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. نعم الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. لماذا؟ لان هذا الانسان لما كانت عنده القدرة على ماذا؟ على الاتيان بالمقدمات. مقدمات الموت هل الانسان باختياره ان يأتي بها او ليس باختياره؟ من الواضح ان الانسان باختياره ان يأتي بمقدمات موت هذا الشخص. فهو الذي اصعده الى صعد به الى الجبل، وهو الذي كتفه، وهو الذي رمى به. اذا هذه المقدمات باختياره. لما كانت هذه المقدمات باختياره صح ماذا؟ صح انتساب الفعل اليه. صح انتساب الفعل اليه بان يقال ان هذا الشخص الذي قتل قتله زيد بن ارقم. لماذا قتله زيد بن ارقم؟ لانه هو الذي ماذا؟ هو الذي جاء بمقدمات قتل هذا الانسان. اذا بالتالي يصح نسبة هذا الفعل الى هذا الشخص. هنا في المقام كذلك، قف هذا المثال على مقامنا. هذا الانسان صحيح لما قطع بقطع غير عقلائي، ان لا يستطيع الشارع ان يفكك بين القطع والعمل على وفق ذلك القطع، ولكن على كل حال يصح ان يعاقبه الشارع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ان مقدمات القطع منسوبة اليه. هو هذا القطاع ذهب الى مجلس الضلال، وذهب الى مجلس الانحراف، وذهب الى مجلس المغالطات. فالشارع حينئذ يعاقبه على ذلك. نظير ماذا شيخنا؟ نظير من يعجز نفسه عن الماء. هنا الانسان يعلم ان وقت الصلاة بعد 5 دقائق، ولا عنده الا هذا الاناء المملوء بالماء، فسكب هذا الماء، اتلف الماء. هنا عجز نفسه عن الماء. هنا يقال، قد يقال بدوا انه لا يعاقب على ترك الصلاة. لماذا لا يعاقب على ترك الصلاة؟ لانه عاجز، والعاجز لا يعاقب. ماذا قالوا؟ قالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هو منع نفسه باختياره وبدون اختياره. باختياره هو الذي ذهب وسكب الماء واراق الماء. هو باختياره اراق الماء، ولما اراق الماء باختياره صح ان يعاقبه الشارع على ماذا؟ على تركه للصلاة، بلحاظ انه هو الذي عجز نفسه عن الصلاة. نظير ذلك شيخنا من دخل في ارض مغصوبة. والان دخل في ارض مغصوبة، قد يقال اذا اراد ان يخرج من هذه الارض سوف يتصرف في هذه الارض، لان خطواته توجب تصرف في هذه الارض. هنا قد يقال هل يعاقبه الشارع او لا يعاقبه الشارع؟ قد يقال لا يعاقبه الشارع، لانه اساسا مضطر لا يخرج إلا إذا مشى في هذه الأرض. هنا يقال يعاقبه الشارع. لماذا؟ لماذا يعاقبه الشارع؟ لأنه باختياره دخل هذه الأرض المغصوبة. فلذا قال الأعلام أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يبقى أنه مختار، وإذا بقي أنه مختار يصح المعاقبة، تصح المعاقبة حينئذ. فبالتالي هذا القطاع عندما قطع بأن هذا ماء فشربه وتبين واقعا أنه خمر، يجوز للشارع أن يعاقبه بلحاظ أنه ماذا؟ أنه هو الذي باختياره ذهب إلى مجلس الضلال وقطع بأن هذا السائل يجوز شربه، فبالتالي تصح معاقبته كما صححنا معاقبة من عجز نفسه. ولهذا قيل أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا، عفوا لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا. فعندنا مقام الإدانة وعندنا مقام الخطاب والتكليف. قالوا أن العاجز يستحيل ماذا؟ يستحيل تكليف العاجز، يستحيل توجيه خطاب إلى العاجز بأن يقال له افعل أو لا. لماذا؟ لأن الخطاب سوف يكون لغوا لأنه عاجز، مقتضى عجزه لا يوجه إليه الخطاب، لا يقال لهذا العاجز صلي بطهارة مائية، واضح أنه عاجز عن الطهارة المائية لأنه لا يوجد ماء. ولهذا قالوا بأن هذا الإنسان الذي عجز نفسه عن الطهارة المائية بإراقة الماء لا يصح تكليفه وتوجيه الخطاب إليه بأنه يجب عليه أن يصلي بالطهارة المائية. قد يقال أنا عاجز، فكيف العاجز يوجه إليه الخطاب؟ هذا التوجيه يكون لغوان. لكن قالوا وإن كان لا يوجه إليه الخطاب لكن يصح إدانته. لماذا تصح إدانته؟ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي، هو عجز نفسه باختياره بالتالي يصح عقابه، بلحاظ أنه يقول ترك الصلاة باختياره وبإرادته عن طريق تفويت المقدمة. فلنفرض المثال أنه في وقت الصلاة في زمان الواجب، مثال إشكال صحيح، يقول انتهى الإشكال. إذا فرضنا أن الصورة أنه في نفس زمان الواجب في نفس وقت الصلاة في أثناء صلاة الظهر هو عجز نفسه أراق الماء، لا ينتهي الخطاب بالنسبة إليه لأنه عاجز، وتوجيه الخطاب إلى العاجز لا، لأن حقيقة الخطاب المحركية والعاجز يفقد المحركية. نعم قد تقول أنه لو فرضنا في زمان ليس في زمان الواجب، في الصباح الآن، في الصباح ماذا؟ أراق الماء، فهنا قد يقال أساسا ليش يعاقب بعد زمان الواجب لم يتحقق. قالوا مع ذلك يمكن توجيه العقاب إليه ويمكن إدانته بلحاظ أنه يجب عليه المحافظة على المقدمات، يجب عليه المحافظة على المقدمات، وهذا ما أتى قليل منه في الحلقة الثانية في بحث المقدمات المفوتة، وجوب المقدمات المفوتة، أنه يجب عليه أن يحافظ على غرض المولى في ظرفه وفي وقته. هذا بحث المقدمات المفوتة يأتي الدليل عليه تفصيلا. ولهذا قال وقد يقال إن القطع الذاتي، القطع الذاتي يعني قطع القطاع الناشئ من أسباب غير عقلائية، وإن كان منجزا لما ذكرنا. هذا قرأنا بالأمس تطبيعان، ولكنه ليس بمعدر. فالقطاع إذا قطع بعدم تكليف كان قطع بإباحة شرب هذا السائل، وعمل بقطعه بأن شرب هذا السائل المباح، وكان التكليف ثابتا في الواقع بأن تبين أن هذا خامر، فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين. الأول، إن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل. قطعا الشارع نهى عن بعض مراتب القطع الذاتي، وهو أن القطع الحاصل عن طريق إحراز كتب الضلال أو عن طريق حصوله عن طريق مجالس المغالطات وما شابه ذلك. وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد، لأنه يستحيل التفكيك بين العمل بين المحركية وبين القاطع، بل أن الشارع نهى عن ماذا نهى؟ نهى عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطع، بأن قال له لا تقرأ كتب الضلال، بأن قال له لا تجلس أمام المغالطين ولا تجلس أمام مثلا المشككين، لأنه كثير إنسان يذهب أمام المغالطين ويأتونه بالمغالطات ولا يقول نعم أنا أقطع وما شابه ذلك، أو أنه أمره الشارع بترويض الذهن على الاتزان، بمعنى أنه فلتجعل المدارك التي تمتلكها قوية، فلتقرأ هذه الكتب، لا تتسرع في قبول الإجابة وما شابه ذلك، اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. وهذا حكم طريقي يراد به تمديد التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، وتصحيح العقاب على مخالفتها، بحيث لو سألنا الشارع وقلنا له ما هي الثمر من النهي عن مثل هذه المقدمات، يقول هي إرشاد وطريق إلى تمديد التكاليف وتصحيح العقاب، بمعنى أن الإنسان لو اعتمد مثل هذا الطريق ضحت لي معاقدته وإدانته، وتصحيح العقاب على مخالفته، يقول هذا أمر معقول ثبوتا يحصل، أن الشارع يأتي ويقول إذا اعتمدت على كتب الضلال فلي أن أعاقبك يوم القيامة، إذا اعتمدت على المغالطات وأكثرت من حضور مجالس المغالطات واعتمدت على نتائجهم لأن أدينك يوم القيامة وأعاقبك يوم القيامة، هذا معقول، ولكن أين الشاهد الإثبات على مثل هذا الدليل؟ ولهذا قال في الأخير غير أنه لا دليل عليه إثباتا، لم يوجد عندنا دليل يكون طريقيا بهذا المعنى، بأن الذي يقطع بنتائج عن طريق مقدمات الشارع نهى عنها يكون مثل هذا العمل مصححا لإدانته ومعاقبته، يقول هذا لم يوجد عليه دليل، فهو معقول ثبوتا نصوره، لكن أين الدليل الإثباتي عليه؟ نريد دليلا يكون طريقيا لهكذا معنى، يقول هذا الدليل مفقود في المقام. الوجه الثاني هو أن القطاع يحصل عنده ويتشكل عنده علم إجمالي. مفاد هذا العلم الإجمالي أن القطاع نتيجة أنه يعتمد على كثرة قطعه، فهو يعلم بأن بعض ما يقطع به قطعا ماذا؟ قطعا غير صحيح وغير مفيد، القطاع نتيجة أنه يدخل مجالس الشبهات. هذا كنا نحضر عن بعض الأساتذة خارج أصول، فدائما يشكي هذا الأستاذ، يأتي مطلب النايني يشكل، يأتي مطلب الكفاية يشكل عليه، مطلب السيد الصدر يشكل، دائما يشكل على كل أحد. فحرص الله قال أنا تشكل عندي علم إجمالي بأن بعض مطالبي قد حرخط هذا الأستاذ. يقول تشكل عندي علم إجمالي بأن ما يطرحه هذا الأستاذ قطعا بعض المطالب تكون خاطئة، اللي دائما يشكل على الأعلم، ما في ولا عالم أنت نظريته صحيحة. هذا قصه هنا. هذا القطاع نتيجة كل أنه يعتمد على مقدمات غير عقلائية يحصل في نفسه أن قطعا بعض النتائج التي يقطع بها ماذا تكون خاطئة، لكن لا يحددها أين أين هي. نعم هذه شبهة صحيح. أنا أقطع بأن هذا بعض أن هذه المسائل اشتباه مثلا، هل هذا العلم الإجمالي المنجز أو غير منجز؟ نعم. منشأ هذا الفكر أن هذا المجتهد غير معصوم، أن هذا المجتهد عنده ضعف في بعض مداركه، منشأ وجود علم إجمالي عند القطاع بأن بعض ما يقطع به خاطئ. أنا مثلا فلنقم أنني كثير الخاطئ، وكل قطعي نتج عن أسباب غير عقلائية، أقول بعضها يكون صحيح، بعض نتائج القطع صحيح والبعض الآخر خاطئ. إذا عنده علم إجمالي بصحة بعض قطوعاته وخطأ بعض قطاعاته، والعلم الإجمالي منجز. وإذا كان العلم الإجمالي منجز صح أن يعاقبه الشارع على مخالفته له، على مخالفته نعم للتكليف الواقعي لمنجزية العلم الإجمالي. لا، القطاع اللي دائما يعتمد يقول أنا أقطع بأن كل قطوعاتي صحيحة. روح اسألك أي مشكلة، قل له هل تطمئن، ما نقول تقطع، هل تطمئن بأن كل هذه الرسائل فعلا موجهة وبرئة للذمة أنها صحيحة، ولو بنحو اطمئنانها ولا مجتهد يقول أنا أطمئن. إذن ليش أول الرسالة العمل مجزئ ومبرئ للذمة؟ كل المجتهدين يرسلون ولا تطمئن بأنها كل العمل بهذه الرسالة مبرئ؟ ما يطمئن بأن كل المسائل التي وصل إليها صحيحة. القطاع من هذا القبيل شيخنا، أي ليس من قبيل المجتهد، من قبيل صاحبنا اللي يشكر على أستاذ الذي وصل إلى علم إجمالي بأن بعض نظريات أستاذة وبعض إشكالاتها يعني ليست في محلها. القطاع هكذا يقول أنا على كل حال أعلم إجمالا أن بعض قطوعاتي ليست بصحيحة والبعض الآخر صحيح، فعنده علم إجمالي ومقتضى منجزية العلم الإجمالي إدانته عند مخالفة التكليف الواقعي. ولهذا قال الثاني إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا شاذا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية يعني كإباحة غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعان. بحيث لو سئل هذا القطاع هل تقطع بأن كل تكليف هو ثابت في كل تكليف تنفيه فعلا هو منفي في الواقع؟ يقول لا، قد يكون منفي وقد لا يكون غير. إذن عنده علم إجمالي بخطأ بعض قطوعاته، وهذا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أن مخالفته ماذا توجب؟ الإدانة والعقاب. فإن قيل، يقول السيد والإشكال وجيه أن هذا القطاع لو فرضنا قطع بعشرة قطوعات نافية للتكليف، نقول في المقام لو سألنا هذا القطاع وقلنا له هل قطعك الأول هذا صحيح أو غير صحيح، تشك فيه أو لا تشك فيه؟ يقول لا أشك فيه، وإلا لو شككت فيه لما قطعت به. لو ذهبنا إلى القطع الثاني الذي قطع بأنه نفي للتكليف، قطع النافي للتكليف يعني يقطع بإباحة شيء، لما أقول أنا أقطع بنفي التكليف يعني أقطع بعدم حرمة هذا السائل، ومعنى القطع بعدم حرمة هذا السائل يعني القطع بإباحته. لو جئنا إلى القطع الثاني وقلنا له هل تشك في صحته؟ يقول لا وإلا لما قطع. والثالث والرابع والعاشر، هل هذا العاشر تقطع بخطئه؟ يقول لا أقطع بخطئه، وإلا لو قطعت بخطئه لما قطعت به. إذن أين العلم الإجمالي؟ أين العلم الإجمالي؟ كل فرد، كل طرف من أطراف القطع لا يشك فيه، فأين العلم الإجمالي؟ ما واضح. ولهذا قال فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع، فنفرضنا عشرة قطوع نافية يعني يقطع بإباحة عشرة أمور، يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. لا يمكن، لأنه لو قيل له هل تشك في قطعك الأول، لو قال يشك وقع في التناقض، كيف يشك وهو قاطع؟ إذن هو يقول قطعي الأول أنا لا أشك فيه، قطعي الثاني أيضا لا أشك فيه، وإلا لو شككت فيه لما قطعت به. إذن وين العلم الإجمالي؟ إذن كل قطوعاته يقطع بها، لا يوجد شك. إذن أين العلم الإجمالي الذي قيل أنه عنده علم إجمالي ومنجز ومقتضى منجزية العلم الإجمالي استحقاقه للإدانة؟ والجواب عن ذلك بأن يقال، يقول السيد هذا مبني على أن القدرة على الامتثال كوصول الخطاب إلى المكلف. من يصبح عن هذا الجواب؟ شيخ يوسف يقول السيد هذا مبني على أن القدرة في الامتثال على وزان الوصول في الخطاب. يعني هذا ما لاحظ ماذا قال؟ كان الجواب أن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة. حاصل الجواب أن يقال أن هذا الإنسان أنا أواصل، وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل يصح تكليف العاجز أو لا يصح تكليف العاجز، والعجز في قبال القدرة، فاتفق الأعلام أن العاجز لا يكلف. العاجز لا يكلف. لماذا العاجز لا يكلف؟ لأن يكون تكليف العاجز له، تكليف العاجز يكون لغوان، ولهذا العاجز لا يكلف. هنا هل يصح تكليف الإنسان مع فرض عدم وصول الخطاب إليه؟ هو قادر لكن الخطاب بعد لم يصل، هل يصح تكليفه أو لا يصح تكليفه؟ فهل يصح تكليف، لاحظ ليس فعلية الحكم، المراد جعل الحكم، يعني بعبارة أخرى هل المولى يصح أن يجعل حكما لإنسان عاجز؟ فقالوا لا، لأنه جعل خطاب في حق العاجز يكون لغوا. فيقال مثلا للإنسان الذي لا يستطيع أن يمشي يجب عليه المشي، لغو هذا صحيح. البحث الثاني، هل يصح تكليف إنسان لم يصل إليه الخطاب أم لا؟ هل ينشأ، هل يصح المولى أن يجعل تكليفا في فرض عدم الوصول للمكلف؟ قالوا أيضا لا يصح، لأنه جعل خطاب في فرض عدم الوصول يكون لغوا. إذ ما الفائدة في صدور خطاب لا يصل إلى المكلف؟ ما الفائدة منه؟ أي فائدة أن المولى يقول يجب عليك أن تحذو، هذا الخطاب لن يصل إليه، وإن كنت قادرا، مو الفرض أنه عاجز، هو قادر بحيث لو وصل إليه الخطاب لكان قادرا على الحد، ولكن أنه يقول له يجب عليك الحد ولا يصل هذا الخطاب إلى المكلف، هنا هل يصح مثل هذا الخطاب أو لا يصح مثل هذا الخطاب؟ هنا بعضهم قال نأتي إلى قاعدة أن الإصرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. قلنا أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ينافيه خطابا وإن كان لا ينافيه عقابا. ينافيه خطابا بأن المولى لا يصح من عجز نفسه أن يقول له صلي بالماء، لأنه لا يوجد ماء. كذلك هنا قطع القطاع في الحقيقة والواقع، إذا قلنا أن الخطاب لا يتوجه إليه في فرض عدم الوصول، هنا لا يصح أن يقال أنه عنده علم إجمالي منجز. لماذا لا يوجد عنده علم إجمالي منجز؟ للبيان الذي ذكرنا بأن كل خطاب من هذه الخطابات يقطع بصحتها ولا يوجد أي شك فيها. أما إذا قلنا أن جعل الحكم وإنشاء الحكم ليس معلق على فرض الوصول، بل هو معلق على فرض القدرة، لا يصح جعل الحكم مع عدم القدرة، يعني تكليف العاجز لا يصح، ولكنه يصح تكليفه وإن كان الخطاب غير واضح. إذن فهنا قولان في المسألة، فهنا مبحث، قلت ففي المقام بحثان، حتى نرتب البحث، ففي المقام بحثان، البحث الأول بحث القدرة، والبحث الثاني بحث وصول الخطاب. أما بحث القدرة فقال الأعلام أنه إذا لم توجد القدرة لا يصح جعل حكمي وإنشاء الحكم، لأن إنشاء الحكم مع فرض عدم القدرة يعد لغوان. هذا الأعلام اتفقوا عليه، ولهذا قالوا استحالة التكليف غير المقدور. البحث الثاني في فرض وصول الخطاب، هل يصح إنشاء خطاب؟ لاحظ الكلام في الجعل وليس في المجعول، واضح أن الخطاب إذا لم يصل لم يكن فعليا، الكلام في جعله في مقام الإنشاء ومرتبة الجعل، وهذا لا يخفى على من يقرأ الحلقة الثالثة الفرق بين الجعل والمجعول. الكلام فعلا في فرق الوصول، هل يعقل أن الشارع ينشئ حكما في فرض عدم الوصول أو لا يعقل؟ هنا قولا، القول الأول أن شأن الوصول هو شأن القدرة، فكما لا يعقل إنشاء الخطاب في فرض عدم القدرة أي في فرض العجز، كذلك لا يعقل إنشاء الخطاب في فرض عدم الوصول، لأن إنشاء الخطاب في فرض عدم الوصول يكون لغوا. هذا هو القول الأول. القول الثاني لا، أنه معقول، وهو ما يتبناه السيد الصادق في مباحثه، أنه لا محذور في انشاء خطاب في فرض عدم الوصول. يمكن للشارع ان ينشئ خطاب في فرض عدم الوصول. غايته تقولون لا، نقول يعني المحذور عقلاء وهو محذور لغوية. يمكن بيان ثمرة تنفي هذا المحذور العقلائي. ما معنى انه محذور لغوي؟ معناه انه لا يترتب عليه اي ثمرة. نقول يترتب على ذلك ثمرة، وهي انه لو وصل اليه الخطاب لحركه فلينشئه، بلحاظ انه لو وصل اليه لحركه. فلهذا يقال الخطاب ليس مقيد بالوصول، لكن الخطاب مقيد بالقدرة على المتعلق. فيقول السيد إذن هنا نظريتان. النظرية الأولى من جعل الوصول كالقدرة، بمعنى كما أن الخطاب يستحيل في فرض عدم القدرة، كذلك يستحيل الخطاب في فرض عدم الوصول، وصول الخطاب إلى المكلف. والقول الثاني لا يمكن التفكيك بين القدرة والوصول. يعني قال الخطاب في فرض عدم القدرة محالا، لكنه في فرض عدم الوصول ليس محالا. نحن ليس في مقام تنقيح هذا المبنى صحيح، بقدر ما نريد أن نبين به المطلب. لا، ليس الفرض أن ينشئ خطابا سوف يصل بعده. هذا متوجه إلى إلى إلى سؤال، ولا بأس فأقرأ هذا وأجيب. قال فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم إجمالي، لأنه يرى أن كل طرف من أطراف قطعه ليس مشكوكا. أحسنتم، لأنه لا يمكن أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، لا يسمع الشك مع القاطع. كان الجواب أن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا. ما معنى مقدورا حدوثا؟ يعني أن أثناء إنشاء الخطاب يكون ماذا؟ مقدورا. أما بعد ذلك إذا لم يكن مقدورا هذا لا ينافي الخطاب. لماذا؟ كما فرضنا في من يعجز نفسه عن الصلاة بإراقة الماء، هنا الشارع عندما قال له صلي بالماء، والماء كان موجودا، إذن هو قادر، إذن القدرة حدوثا متصورة، لكنه بقاء القدرة هنا متصورة أو غير متصورة؟ القدرة بقاء غير متصورة، لأنه أراق الماء. القدرة في بدايتها نتيجة وجود الماء متحققة حدوثا، ولكن الكلام بأنها انتفت بقاء لأنه أراق الماء. قالوا أن الخطاب إنما هو معلق على القدرة حدوثا وليس على القدرة بقاء، ولهذا المولى يعاقبه لأن موضوع الخطاب وصحة الخطاب هو أن يكون الخطاب معلق على القدرة حدوثا، أما بقاء فلا. ولهذا من يعجز نفسه وإن كان غير قادر الآن، لكن يعاقبه المولى. فإذا قيل لماذا تعاقبني وأنا عاجز، والمفروض أن العاجز لا يتوجه إليه، أجبناك بأن العاجز لا يتوجه إليه الخطاب في حدوث وإنشاء الخطاب، وأنت عندما أنشئ الخطاب ووجه إليك الخطاب كنت قادرا، وإن كانت القدرة بقاء انتفت، لكن انتفاؤها ينسب إليك أو ينسب إلى غيرك؟ ينسب إليك. وهذا معنى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي، هو الآن مجبور فعلا لكن مجبور باختياره، وهذا لا ينافي اختياره. أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، والاضطرار بسوء الاختيار كما قلنا لا ينافي الاختيار، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا وإن زال الوصول بسوء اختياره. هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي في بدايته موجود عند القاطع أو ليس موجودا عند القاطع؟ موجودا عند القاطع، وإن انتهى بقاء لأنه بعد أن قطع بعشرة قطوعات نافية للتكليف لم يتحقق العلم الإجمالي، ولكنه في البداية تحقق علم إجمالي أو لم يتحقق علم إجمالي؟ المفروض أنه تحقق علم إجمالي، لأنه يقول أنا نتيجة الوسواسية ونتيجة عدم اعتمادي على طرق عقلائية أقطع بأن أحد نتائج خطواتي فيها اشتباهون. إذن في بدايته يوجد عنده علم إجمالي، والمناط في منجزية العلم الإجمالي في فرض الحدود وإن كان منتهيا في فرض البقاء كالقدرة تماما. فإن الخطاب معلق على حدوث القدرة لا على بقاء القدرة. حدوث القدرة لا بد أن يكون الماء موجود، أما إذا انتفى الماء بعد ذلك فهذا لا يعني إلغاء الخطاب. ومن هنا صحح الأعلام إدانة الذي يفوت المقدمات كمن يريق الماء. هذا تمام الكلام في مسألة قطع الحقاء. يأتي إن شاء الله الأدلة المحرزة مبادئ عامة تأسيس الأصل عند الشك في القدسية، والحمد لله رب العالمين.